عنده انتيبودي ضد الهيباتايتس، طب ومن واحد ثاني جاي تعرض للهيباتايتس يبقى عنده انتيبودي ضد الهيباتايتس، من واحده ثالثه جاي تكون جالها حمض ألمان يبقى عندها انتيبودي ضد الروبيلا وهكذا. اذا لما باخد جنة روبيلا خد بالك حتها من الجايه دي باخد حاجه اسمها بولد سيرم. بولد يعني متجمع يا جماعه، بولد يعني من اكثر من 100 ولا 200 واحد بحطهم في كونتينر واحد في برميل واحد. بولد سيرم يعني سيرم متجمع. طب البولد سيرم ده هيحتوي على ايه؟ ليه بستعمل بولد سيرم؟ لانه متاخد من افراد مختلفين هيحتوي على انتي بودي اجينست ديفرنت اورجانيزم. فلو انا مش عارف نوع الانفكشن اللي عندك افضل اجي لك بولد سيرم، لان اكيد البولد سيرم هيبقى فيها انتي بودي اجينست الانفكشن اللي عندك. امال اللي بعديها تكون بلشت سيرم يعني ايه؟ مريض في دور النقاهه. لو في مريض انت عارف كان عنده ايه؟ يعني واحد كان عنده واحد عندها حصبة ازاي؟ يعني لسه خايفة ايه منها صح؟ طب لسه يا دوبك في مرحلة الشفاء أو النقاهة من الحصبة الألمانية، يبقى السيرم بتاعها مليان ايه؟ أنتيبوديز كتير أجينست انفكشن معروف. لو خدت من الواحدة دي بس وحقنت في واحد شاكين إنه عنده حصبة ألمانية، يبقى أنت عملت ايه؟ نزلت له كمية كبيرة من الأنتيبودي أجينست سيستميك انفكشن. لو سالتك ايه الفرق بين البولد سيرم والبول باليتن سيرم؟ ده السؤال يبقى صعب قوي، ده انا كان مشارك سؤال. الفرق بين البولد سيرم انه متجمع من ناس كتير فبيحتوي على ديفرنت انتي بوديز، وكمان البول باليتن سيرم هيتاخد من شخص واحد بدون نقاهه يبقى عنده انتي بودي واحد بس كميات كبيره اجينست انفكشن واحد. مرة سيبنا الشابتر كله، شفت الشابتر خد منها قد ايه؟ وجبنا سؤال من الباراجراف اللي فوق الجدول. ممكن ادي بس الميوريتي لان انا احقنك بكتير الفوسايت؟ نعم. ازاي؟ مريض عنده سي بي يبقى سي هيلبر 1 اللي عنده سبيسيفيك للسي بي صح؟ لو خدتهم من الشخص ده وحرقتهم في واحد ثاني كاني بعمل له ترانسفير اوف ميوريتي اجينست سي بي صح؟ نظريا الكلام ده مقبول، لكن عمليا ما بيحصلش ليه؟ علم. تخيل السؤال اللي قلناه عدل. ليه الترانسفير اوف الفوسايت عشان نعمل بس الاميونيزيشن ما هوش يوسفول؟ لاني اتعرف على سي هيلبر اللي جايه لي من الشخص الاخر على انها فورت وناوي اعمل لها ريجكشن. قد ايه اليوسفول كان على فكره في سؤال حلو مصطفى، ده سؤال حلو. الشخص اللي هنا طب جاني كان ريجكشن ده يبقى كارير يعني انفكشن لم يؤدي لديه، ممكن يبقى كارير صح، ممكن يبقى شخص سليم تماما وتعرضت للاورجانيزم والاميونيتي تغلبت عليه. يعني يا جماعه الاورجانيزم والشخص عاملين زي مباراه كوره بنتائج محتمله ثلاثه فعلا، ايه هم؟ لو الاورجانيزم كسب يبقى ديزيز يبقى كلينيكال انفكشن، يا اما انا كسبت بس يبقى اخدت الاميونيتي اللي تعرضت للانفكشن يتعادل اللي هو الكارير. كله عارف.